أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا إن إلهكم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جي بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه فواكه وهم مكرمون وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء تطاف عليهم بكأس من معين بيضاء عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين Thank you. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطوف عليهم بكأس من معين بيضاء ألذة للشاربين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء ألذ للشاربين لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عينهم كأن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

فلما بلغ ما استحيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني يا بني إني أري إني أري في المنام أني أذبح فانظر ماذا تري فانظر ماذا تري قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إنتي الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا والبلاء المبين وفديناه بذبح عظيم